آذن له في ترجمان. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا تكون من الممترين. فلا تكون من الممترين. فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يا ينقرك اسم شرط لبعد المشار إليه. ذاك لمتوسط هذا لقريب مال. يا قصة نتلوه عليك نقص عليك وأنت لن تركه لنا نبوه لن نقرح لن من آيات إنه كالله القرآن أنك أصحصه من الحال من يعني ضمير نتلوه لميلا. والذكر الحكيم قرآن الذي هو شرف وتذكير إباب عزل يهونو تبتاتنا ما استاوشا سهون إلا يا ذكر لكن قرآنه آيات لا قرآنه بشا ليتار ملك سلال الله شو تراغوا أجوال. ثم قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كنفر. إن مثل عيسى يا عيسى مستعي هادين كبرك يهونو قال أباك كدنجل مارام الله يا مخلق مستعي كمثل آدم عند آدم مستعي خلقه من غير أبي ولا أم. قال أباك الناس فطروا آدم عيسى استعدى قال أباك الناس مفطروا نيكبت به النور يا نبار آدم قال أباك الناس مخلقه تادا عيسى عندمو قال أباك مخلقه بطا قال الله نكذا من تشبيه الأغنى على العراء ومن تشبيه الغريب على الأغرب الأغنى يعني يميدن كو بلتا أصدناك إبونونا قرر ما أتفل يوجد لآدم أصدراني وقال أباك قال الناس مخلق يا إيسا جرم بيهونون جل عند آدم أيدن نكبت بيهونون آدم يا آدم قال كبال يا إيسا نكبت نكبت نميد لما يتوقعوا قال أباك قال الناس آدم خلقه تعال لما يا هوا آدم أباك وانا أباك نلم يا قال الناس قال أباك عندنا قرنات تقول انتو فطراتا إيسا نمو قال أباك خلقه تعال ليلو كعبات الناس خلقوتا ليلو كم كعبات الناس ما يخلقوا أكالان إيه من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. خلق من تراب ثم إن مثل إيسا عند الله كمثل آدم خلق من تراب كمثل آدم الذي خلق من تراب تباله خلق من تراب آدم كمثل آدم المخلوق من تراب أو مخلوقا من تراب ويبقى المخلوق صفات من تراب خلقه ثم قال لو قالوا كن بشر هن فجن فيكون هون جمر هون. فكذلك عيسى خلقه من غير أب من آدم من مريم الأزراء البتول الهسينة الأثيفة عليه السلام فكان تولد من مشبه للنصائف كبابك عيسى مالت عند آدم نو عند آدم سيبيس بعدم قدات رتر كريلان دسا وبعيسى قدات رتر رئيسي لبعض عيسى مخلوق ناو قال أبات بارسون الله باتشروا مارس بكفيلو عند آدم هذا الرجل آدم قال أبات نرسل كون نبر كذا كافر كون دلو سورو عيسى أبات هذا الرجل إذا كما جمّر آدلو مارس عيسى عندما قال أبات كالناس هون دلو مغنط وايكب دلو وششبه يا آدم بولت ملكو قال أبات كالناس كافر مغنط يا عيسى ودمو قال أبات كنا كسلم دوتين قطعا قال كذلك أضربه علي عجل ولنجعله آية للناس ورحمة منا والتي أصلا فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا حقكم رب جتا حقك جتا زندنا ونا فنقروا سيد عيسى قد رسلت فلا تكون منفرين كم نترك أتومت ألترك تروبيتا ما تناكرنا بقود جاء ونجدي أو قرط أن يورون لنا كرونا نجي ترك ترنا كر من ميل لهم كذا يوم هذه نصارى نجران رجس سورة بس كسرسا عن كفلي هو بنصارى نجران وردان نجران وعلى إبراهيم وعلى يا نصارى نجران نبر وركات تاج نجار من بالوكر زاري بساب در بيجات على بيمن نا بساب در بيا جيمبر على جا بساب در بيا كيزات يالا بوثانا نجران من بالو مال زاري بدر سيسا ديو نصارى وش نبر دبي تاوكا نصارى دا عيسى كيتانو وغيتا كيتانو وغيتا كيتانو من يوز نظر ما يالا جو خنزير سباي بالالو قميص كامري دي غوتي تالو يا ورق انتن يا راغالو مارف سبا بجاجو قلبات عند سلسة هنا يتوسطوا الخمرات أو نبي زند ما تو أدنى سرقة لما زند مدينة بما تبغى هذا كبر واجتاو عندما نمساو كذا سرعة تدرى سرقة دالة نارزين ما له هذا راسه بكو فتام ولا سنا ليه شمال هذه كذا جمارو كذا سرقة سرقة أمو كذا عندري هذا نعكر جنان تي كلا كلا شو على كفر واره واجتاو إيسا كتير عند الله شو لكن دي سكاد يبرأنا شو ini dada war pranar ka swal ala nadir maro acho war kun na darbe kaza da mo yaw yaw ngidi yona honanna bahala sila isa ra nas nabi islahi marja yaw lazina bad shura sila isa wa tasmi nazar faina ju ke bila kaza ya sila isa nabi wa mikabba qurana na injil ke bagala ta mar ke dar darullah sinasu bande ሊቀበሉ አልቻሉም ለምን በዚህ ሙላ ብዙ የኖሩበት ነው ብዙ የሄዱበት ነው ከዘመን አዝማዳቸው ረሱስ ነው በቀልድ በዋዛ ሊቀበሉ የአላህን ያው ፍቃድ ስላልመጣ አልቻሉም ተከራከሩ ነቢ መረጃ ሁሉ ዘጉባቸው ምንም አልሆኑም አይ በቃ እስቲ አህያምና አቂም የሚባለው መርጠው ነበር ይላል ዋናቸው ማለት ነው ከዛ ያው እንግዲህ አንድ ሰው ይባስልና ረጁለን አንድ ሰው ቢስ ይሄን ጉዳይ ወሰፍ የሚያሳምነን ላኪልዲን ብለው አልባቸው ይላል ለአብረተን አይኩ አሚናን ሀቅ አሚን አቡ ኡበይደት ኢብኑ ጀራህ አሚን ወዚ ኡማ አልፊ ሪ አልቁረሺ ወሱል ላክ ቢላ ሳባዎች አብረተን አይኩ ረጁለን አሚን ሀቅ አሚን ሲሉ ሲሉ አልተቀሱ እኔ ግዴለኝ ይያሉ ሰፍረ ደብከራታ ዑመር ዘለ ሰላም ሀዱር ሲሰገድ ይሄ ጥሪና ገንገት ያወጣጣው አይን አቡ ኡበይዳ አቤታ ተነስ ሂዳ ነው ስታሉ ሲላ ከዛ እንግዲህ ተከራከሩ እንትን አሉ ኡበይዳውም ሲለው መጥቷል ኢለይከ ተአዱ ቀሊቀን جميلها ቀሊቀን وزينها يعني مؤتردا في بطنها جليلها مخالفا دين النصارى دينها ان جديش مطو يا ذكرتروا ايه كذا مثلا قرصا ابو بنتنا وبيدا لا كلا كذا اني ما معرفه يعني حق مو بمهون ينيا حق مهون وينيا وانت قران يتني حق انت هنا ان دي لا كذا بالا ان دي هنا يتنالنا اني ما ما تبابال تبابي لو لتاسب او تقطعوا تنصنا سبوچ انت يو كما ما نبي كهونا اسكن ذراعي انطفال ايه نغري كيبين ان ما مال نبي كون انيا كسر اسمي لناو انيا ميلان دراشاكي انطفال بان مين شالال كسوبا بلو بهير مرصونا يانتو يدي الانزلي بن جناس هنا الى فانها جوكا يتكراكروا نصارى نجران مالنو فمن هاجف فمن هاجك فيه بإيسا قد تكراكر لبالي ما جاء أكمل يأيه وكذا إيسا قد أمان الناس بذبش من ناقر إذا كما تطالب وذكراكر أكال فقل بلا بلا تعالوا نو ندعو إن ندع أبناءنا لجوشاتي وأبناءكم ندعو جوشاتي وليزاتي ونساءنا مسوشاتي ونساءكم مسوشاتي وأنفسنا راساتي وأنفسكم ندعو راساتي هنا ثم نبتهل إنما مال مباح إبتال نبتهل نواهد إنما مال فنجعل كذاب على أنه في الله الجمال الكاذبين وشتن يابونه إن أدرك إنيانا ميول وما أنتين بلا بلا جارو جد التماما ودعنا إجاد سؤال الصحيح سويو نبي كونا بوشت كاسمان إنيا كمان نبت إن قد الرأس أشيد أفعلنا عني جد الآية وقوله نادو أبناءنا حسن وسيد وأبناءك النفس ونساءنا فاطمة وأنفسنا علي أن الرسول ومن هذه الآية أخذت الشيعة الغلو في أهل البيت هي تفسيره هنا نريه نادو أبناء وأبناء في جوة الشاشين أهل ثمانة وحسن وسيد أنفسنا فاطمة نايد الله مالت ونساءنا فاطمة نايد وأنفسهم أرجنا إلى أهل البيت وأتشن إيه ليسوا الله من ناقروا من لنه لياسا إياهو أتشن أهل بمتاك أما لسنا هيدوا سمتوا وضعوا يدوا علي قتانوا يا فاطمة مصحف عالدا هي القرآن سرز لزا اللبت كنسوا بس أمرو بطال إلاني مصحفوا إنتنا فاطمة فذلك القرآن صوص دي مبطال إلاني أبيد قلوه للا للم شبه الله تنجدي يا على ترضى مني على ترضى أن تكون مني من أنت هارون موسى بلو نبر نبي عليه السلام تبوك زمان تصيح عليك تكفر يا تفضل فضل في النساء والسبيان زمان شعر ما يبقى أو كبر أو عليك أنت كتورة شيء أتي أما ترضى أن تكون مني من أنت هارون من موسى لك نقول له موسى سينا براء تورا لمن تصيح وحارون تكفر يدونا أنت دينين بس يزود تبوك زمان تصيح تذكر الطبيب جينا كما طلعنا كلام غير الله نبي يبالي عند الشيء كيل لشباب أيوة أرو رسول هيدا لا أي رسول يتم نكلك كلا شو هذا نكلك كنا كنا نبادي سبيل ولا تن ما قرأوا الحديث ولا فهموه بس يعني غير عن ولا نبي يبادي شيء شو هاي الناس اللي ما درس هو قبل ما قرأت أسكتوا عنه زين مبين وهو تلك شو هذا قرأ الناس كان يبغى نبي يبغى إنجي نبي يات هيدا نام إنجي بليلا ونكر بمسكنا دو إلا أرو نام إلا هيدا وادي ليلا نام دال نبوة عمر فاطمة مكة ميراثا سيطيقاتشو السكتواتم دمو فاطمة اسكتوات فاطمة ساتانا قراتشو فاطمة تاما موتا او غسجد باتن جلو شبها مطالب وشبها جزن جلو اي دلن ياهو بكرو ليلا كيزنو هيدوم سكتو باتر امي رواية قال باي سكتو باتر درسا ليلا سوكلو قالو فاطمة نتلو قصول دمو قرآن اسم ميلو مساراتنا استعب تأويل ميشا الله نصر النبار أبو بكر دمو صريحا لفظنا حكم إذو يعني إن لا نرسل ما تركنا صدق فهم جلو قالوا لم يعني شبه وشن يا مطال زبروا يدل عموما وفعمل في كل زيه فيتبعون ما تشابع منه وهل يلزم من كون المعني من هذه الآيات يا أبناءنا حسن وحسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا علي كما هو ليلة لقرب النسو قلوب لما أدرك ما في نقر علنم الليلة لليلة شدون بسقسي أسكم مدعو فضائل يتي دونات عنوان يزو ليلة ونسلو بكار هنا نقرت على البيتوز بالست حتى لا إله يرسى الإسلام قرام بسنا من يوسف أشهد لا عيد الله آيان الإيمان بولاية أهل البيت لا لا إيمان لا لا ولا إلا ببراء يعني كابوك عمر على الرأس بقى على بيت المتدم إيمان من اللوم شهد الله إله وأن عبد رسول الله وأن بابك عمر وعثمان وعفصة وعائشة في النار بلا بلا بلا من ما يدود قد على شيء على لا كفرهم الله مرجل بهي الزكيان فاطمة أن أرينا عبيد بكر ويكرم المرجان حسن أن حسين قال فقاتل أئمة الكوفي أبو بكر عمر عثمان قال أفرق لا تقول عزى عمر الثالثة الأخرى لا أبو بكر عزى عمر منات أعوذ بالله إلا ما قالوا عثمان إلى النمان شيئا من ما يريد مدال بعالم يمي قدلوا نفس يمي دفروا فرج يمي بلا جنزب تتياك أبو بكر عمر إلى عند قال عثمان فرعون مالك عثمان نو يا نبي يجمدون قدلات إلى الرقيا يا إله لا نبي عند قال ميلون نقر عمر يعني بشتا دبور نبر بل لواق وندوش أرقون أعوذ بالله مما يقولون أرباك أخي يهودا نصارى مشرك بيت يتناقروا نقل من ناقرك الله شيا من ناقروا كمن ناقر حسبي الله ونعم الوكيل نزول قشاشك وشاشك وشاش أبو بكر عمر يتبارس وديج راسه سيمون سيابين يتبارسون وميبار الراس بكر أبو بكر عمر عثمان عائشة عائشة سنتين يانا سيلا أعوذ بالله ودفيت عند ميمتا عرق عشم الله السوم الطو من عرقاتال حدر كزارة جبادان إلا أعوذ بالله حدر جناي كتاتان إلا أعوذ بالله إلي لوتف إنا لله وإنا إليه راجعون على الرافدة حمار اليهود علي المثيمية يركبونهم في كل سبحان الله رافدة وشي أعوذ إنا لله وإنا إليه راجعون المثيمية النفس كيف أعوذ إيه سلمة في نبي كلام شر ينتهي من آيات تعلق أوروبا سلم عم تقول عم تقول جب جب جب جب جب جب في نفس كلام شر إن جب نتاي بيا مي دارو تاو بعد بيدم شيء عندك عن بشار على جو سمو كوسري مي بان من لا أهون لوم سعودي أما كار مسلم يا منو ترو أنت بره بره بره نتاي بيا نواي أنا أبا شكر كذلك وسبيا شكر كذلك وتبليغي شكر كذلك والجهال من الفقهاء يقولون كذا يقولون كذا وهذا كان ستواجه موردو موردو موردو سنتو سويو سنتو قرادي موردو ما يزيك ما يزينا سنتو تقول على الله عليه رحمة الله الله أكبر أيضا بخلافة مثل هارون مالته بذلك أبيان كما أن هارون كان خليفة لموسى في قنية لذلك وشش موراته هارون اسكيمة درس وأسلي في قومي وقال موسى يا هارون اخلفني في قومي وأسلي ولا تتلف من المفسدين توراة ما توراة مالذات سينا براهده اسكيمة لذلك كذلك نبي علي حتى يرجع من تبوك له يلتنك انزين ماشي من يتلكي الله من ربو سين ادربو على انجي ما ادرك ده السون انجي يا ايشان ربني بان اقل من الزيلة هالذي لقد من دلنا هارون فزاج بني اسراء السقار سوى سلهونه موسى بعد ذلك موسى ناتشو وانناو ولكتب رسول ناتشو فزاد مو اندي ماتشو هارون ايه بوطا اندي شفين ارقو هيد هارون قيم ياو اندي موسى انكاران نبرون يا انكاران نبرون لذي بلو يهونا موتا بهدو بسيهو كيزي هارون موتو تقبرو موتا هارون إنيا لايبت أبقر لسلاطة سلهون نقدلو بلو كسسوا أجو بلو كذا موسى الله لما هارون قصد قصد بإذنه نبوت كنه نقدلكو بلو سيهو كيزي الله مفتج درسو نقدلن بلو سنقدلو بلو وبالجملة لذيه خلافاون خلافاون يعني بخلافان بفضلهم أبو بكر بعد رسول الله ثم عمر بعد رسول الله ثم عثمان بعد رسول باتفاق أهل السنة والجماعة وإنما تخالفوا بعثمان بعلي بخلافه وسعوه بفضلونه إيه بفضلوا علي كعثمان بلتان وين عثمان كعلي بلتان فبنيله لا يبدل إلى أنس الزخلال كما عشان إذا شيخ الإسلام تيمية في أكتابية الواسطية ما رسول وأما بقين بخلافه بخلافه نقبا عثمان علي جنك عثمان عثمان أيضا كتبا مذلل إلى وقال أبو أيوب الاستختياري ما الذي يقدم عثمان على يعني عليا فقد عذرا للمهاجر والأنصار فهو أضل من حمار أهله إلى نعم يش فنجل الله نزل الكاذبين يا الله ارجمان إنما مالنا يا الله ارجمان بوشة النزلة إنا ذلك بلو بلا بلا شوال كن نستوب قصر ممكن أقول هي سوي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي أبو نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي لما قال إن هذا هو القصص لك من أجل هنا تايهونا سر كان ملاك قصص جدلتنا ملاك قصص خبر حق تفين ورينه ومن مهمان إلهي إلا الله تعالى بقر بحق من لك تعمنا لم يلم إنا ومكنا الله بلو علينا لك الله بقر بحق من لك إن دليل له وسيفنا قرمنا حقنا فكما أن أولوية الله أولوية الله حق فكذلك خبر حق أولو الحق وإن الله له العزيز الحكيم الله شنا في نطق وبنيانه ما لنا وملكهم بسراه بول نظر ثم قال جل إن بلا عندي قالوا فإن تولوا أعرضوا أما قلت لهم ودعوتهم إليه شلا قالوا فإن الله عليم بالمفسدين أبجوا لا تونا الله يبجوا ما لنا وإذا قال فجازيهم بأعمالهم فإن الله عليم بالمفسدين فإنهم عليم من من سلم البلاء سبتا لسلمون بسلالة وسدعوا هجاك ومباتشو سيدوم على أنه بتبالوا مثلا سلم البلاء وزون عندنا يسلم الشلاء نعم نعم فإن تولى فإن أبعليم بالمفسدين ثم قال جل قلت يا أهل الكتاب إن أنت متحق بعض بيتوش هنا سارا وشنو وأسنى أهل الكتاب مالت يهودا نصارى بيور يمكن يهودا نصارى من المجال تعالوا إلى كلمة ودا عندك على سواء المكاكل أن يهونش مستوية بيننا بنيا ومسلمون وبين بنا في مكاكل من بنا بسا الله وهي الله نعبد لا نبغز إلا الله لا نش ولا نشرك به شيئا أنتان إلا أننا قربت نو نهد إيسا كتان ولا تسلوا ليلهم ليلهم أكال لا يبغز نو أنت متارك نو ولا يتخذ بعضنا كثيرة بعضا كثيرون أربابا من ذكار الإلا كتان يكون دائس رئيسا تو كسيسا تيزو نبر إيسا كتان ينبر مع النبي نصارى وج فإن تولى هندي بلاتشو هندي بياتشو هندي كالاتشو فقول فإن تولوا فإن تولوا إيه بلا أجل إنبي بلو جربة ستوكيدوا فقولوا أنتنا كانت جالدوش يبلوا اشحدوا مسك الأوقو بأن مسئنيا قطع لو من قال لي إن دالت وقل لنا أقوام هي أقوام مغلط إبالات إظهاروا المنحج أكيدان أكاهدين مغلط إبالات إنيا مسئ وقل لنا لأن اسمها مسك على المسك وسيدي بلا أجل لن قلت أوقو أقوامات شيء بل زي ما إن دالت أنا تهيمانو إن دليل لن أنا تهيمانو سكر إن دالهون إنيا باي ما إن دمين صانا وقل للبلاه ولا تشيلال يعني كنا هذا زي كده إيفوانا فالنبي يتلا يو رؤساء على بلدان يتلا يا جرات من قصات سيتيف دبدابي وذهيرا سلم ذا سيريكم على النار عزيم الروم إن دبدابي تولى سلام يعني من محمد عبد الله ورسوله إلى هيرا عزيم الروم سلام على متبع الهدى يا أهل الكتاب تعالوا لا ترمي سواء بينا وبينكم لا خير آيات ايه بعض آيات رأوه سلسلما هو جهة لوضو من قاس حرام ايهولو لمارة بهند تكموال بشي عند آيات ناس يا غلق جناب تنيانو كافرنا ولو إلاهم ايه انجدي ببوزو انتن ببوزو ملك آلات بست عند آيات ماكاتتو بيتشاون آيات مسينك والقرآن بيتشاون سيون معنجي ليلا كذلك القرآن بلغز بقال درجة بركتارك آلات زوس اتاكلب بذكهورا حرام ايهون حرام ايهون ملال ايه بيتشاون ايه دلم قدم سيلك وعلا يطعفوض بدون اگر دبداك سلال لا ايه اندان لك آلات ناسنا دمو بكافر ايجي القرآن كذبا وانجل هنا ايه دلمو ليبال ايه دبداك بينا تقبلو ايه تقدمهم ايه درقم يعو ما نسي بارهم يستو وقد ذهبت نفسيته الى جواب مس بعض الايات جنابنا بالشاور ضمانه في دوال وقال ايه لكن الاستدلال به قطعا يعني متو بمتو ضمانه ثم قال جل يا اهل الكتاب انصافوا لم تهاجر ابراهيم بايران انت متكراك ابراهيم قدتاي وما وزته الانجيل لم يقل وما سرته دمو صلاه الانجيل كسب على الانجيل وردت سته مثل ابراهيم يهوديين النصرانيين ومثل يهوديين النصرانيين كابراهيم واستودعان ومتعوا እንጂ ከዛ በፊት መቼ መጥቶና እሱ ሊሆን ይችላል ምንድነው ኢብራሂም መንገድ ይሁዳን ነሳራ ነው ነበርና ስለዚህ የኛው መንገድ ትክክል ተከተሉ ለማዘዝ ተጠቀሙት ወን ዘወን ጀሚን በአፈራታችሁ ይሄን መገንዘታችሁ ይሄን ትላላችሁ አትረዱ ምን ሃ አንቱማ ኡላኢ ሐጀቱ ፊማ ለኩም ቢሂ ዒልሙ እናንተ ሃ አንዱ ተንቢህ ነው ኡላኢ አንዱ ሙተዳር وين دمو ها هؤلاء ها انتم نداءنا ها حرف نداء انتم مستدانا هؤلاء يا هؤلاء ايه مفرد منادى جن انتم ما قالوا قليل لو ما لفظ يعني اسم الاشاره بيت من الاشاره في حرف نداءون ما قالوا قليل لو وين تقول يا هذه او يا ذا فعزف يا ممتنع يا هذا يا هذه يا هذا يا هؤلاء سيبال اسم الإشارة نداء بمدرك ذي حرف النداء ما تقالوا قليل نويلال ثم أنتم ثم يعني ها أنتم ها حرف تنبيه نقو أنتم مبتدا هؤلاء إما بدل وين يا هؤلاء منادب في النداء مبتدا منادب في النداء مبترف حاججتم خبر تكرا كراتشو فيما لكم به علم وقد بالله تشونا قال ايش تكرا كراتشو فعلي ما تهاجون فيما ليس لكم به علم وقدر إلا تنقر كبتاز لا من الزبارق ومتنبوش عرقوا سيلا جل وعلا ها لا أجل فيما لكم به علم يا موسى نعيسى قداي يعني السنة قال لا شو يعود الناس نبينا شو فكر بها الناس شو الناس ذكراتهم فعلي ما تهاجون فيما ليس لكم به علم وإبراهيم قداي كبتاز لا من الزبارق عرقوا سيلا إبراهيم ما جوقاتشو لأنه لا إمام فكتا لمهون ماش والله يعلم سيد إبراهيم ونيد الله يقال الناس تقوم منا منو قري إيه دمو بإبراهيم يلتقفونا يا سيد قشاشة باري يهودي يهودي يهودي نتنا كريستنا إبراهيم يهودي كريستان نبرة هدو يا والد وهي كريتا هدى لا يبطل بسم أطفال لا يبطل بسم أطفال تقبل عندما يبال بإبراهيم نبي درسنا بار إبراهيم نائل كنسبه كإبراهيم بابست وزينو يتنعي توردنا إنجيل مستعو إيهو إبراهيم زمو يهودا نبر سلوزة يورفوزنو نصرح نبر سلوزة يورفوز مشرك نبر سلوزة يورفوزنو الله قال إبراهيم أطلع جمع كان إبراهيم يهوديا يهودا لنبر يهوديا أنا يا أول وحدات يهوديا ولا نصرانيا كرسان من نبرن ولكن كان حنيفا مسلما قد قال لا الله تعالى يقول يا انبياء كل ايمانك اسلمنا حنيفا ما يلان كل دين باطل الى دين حق مسلما منقادا لله قد قال رب اسلم قال اسلمت لرب العالمين وما كان مشركا نبرا يقول ما ايمانك قد ابراهيم من الانبياء الانبياء عباس لهنا ابراهيم كلهم يودوا سلاونا كلهم يادوا قشاشا من انتهون يعني انه كو ابراهيم برتكتلوا لما لتنو مياتاتيمو يزخرف باطله ويزين دينه الفاسده لانه من دين ابراهيم بمارد لكي يقبل ويروج وهكذا عدو الباطل يفعلون الباطل الذي لانه باطلاته لا يوسكبات هنا ودان سوف يستقبلوا تقبلوا نفسهم ديابين بلو مالت أيهودا ما يدلم كريستيان ما يدلم بالله ما جرى يدلم تارا من دونه مسلم مؤمن أك أيدك كرنيا إيمانك إبراهيم إيمانك إن جدوا دو يا إبراهيم ما ديلا من ديهو إيمانك إسلمنا نو إن أول الناس إبراهيم الذين تبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله والمؤمن هناك بتجد كل إبراهيم ما كتر إبراهيم فلك بمياز إبراهيم أطابتين بما استناجرنا بما استبارك تجب يوم سووش ما الناس النور الناس آك الناس أقرب الناس بإبراهيم ما الناس للذين تبوقتوا أمنا تكتلوا بوقتوا أمنا تكتلوا قال جل وعلا يعني أذكران لكم في مصر سنة من كان نرجو لهم الآخر ويوم الآخر يعني أذكران لكم مصر سنة في إبراهيم والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه إبراهيم أطابتين بما سووش نقضوا يتكتلون وهذا النبي محمد إن يوم نبي محمد سنستطيع عقوبة يتكتلون والذين آمنوا من أمة محمد كما قال جل وعلا فما أوحينا إلى عيسى ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا والله ولي المؤمنين أنه أمان يوسف كرنيان منانوش أباكي تنكباكا بالرجي ما أنه ألا أنا الله ولي الذين آمنوا في من الظلمات إلى النور والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين وأنا يعني أنك لا مولى الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ردا تباكي الذين تبعون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي نوز والذين آمنوا نوز أن يتبع إبراهيم مالك وهذا النبي والذين آمنوا يعلم إن إبراهيم إن أولنا إبراهيم الذين ضوقتوا يتكتلوا تمانيوك إنا جمعه نبي مثل رسول محمد إنا نبي محمد أمتوك منهم هلو يعني تكتل إبراهيم كما تابوا على إبراهيم تكتل تازو علي أو بلاجعو وأصول الدين يا أصلا النبي من قد كإبراهيم من قد وستدت له نبي يهود إبراهيم النبي في مطلعه نكت إبراهيم إذا نبي مطلع الله في لبعضة إذا له زور زور عمدي أولا شيء من قد أتشو مسرطات أتشو آندنو عندنا جمو كان نسو ليت تعالى عمدي أولا أنقافا ويندمو بطام شريعان أسرات شيء ناسفا في أولا سلون عمدي أولا أبا سلون إبراهيم فكت المال بأسلونه إنجيه مالت إبراهيم النبي وشيطو إبراهيم هيدو مالت غير له على الزام عند فدوا جاهم سدي بلا أشياء كور نبيون حتى نبيون إتل بلا إبراهيم إيه مالك يعني تدين الناس دين نولنا قد تعالى دين نولنا بس هذه المسألة تقوى عزنا والله ولي المؤمنين يعني من أنوش ولينا الله أكبر متولي أمورهم على حافظ له في الدنيا والآخرة يعني ولاية خاصة ولاية عامة ولاية خاصة قال لكم سيد ربك أتشوار أدوى ذي هذا المقبول يعني يا رجل الله تعالى من عادان وليا ويتولى الصالحين على صوم على ولي الذين آمنوا ولي المتقين تقوش ولينا وطباكنا رجسا كباكا بمعنى الله نعم فمن تولى الله فلا يستطيع أحد أن يضره وذلك كان في دعاء القنوص اللهم أدني من هديت وتولي في من توليت شيطان يشتغل بهم نفسها تشتغل بهم وذلك أسأقاهم سورة كبار ثم قال جل وعلا مخبرا لأسرار ودخائل اليهود والنصارى التي يخيدون بها المسلمين مسلموش لأكف من يحسبون ميتا ودت طائفة نتوسع عندهوش تمني ودلوا من أجل كيف قال كتابه من تودل تمني لو ذلون ودل تمني بها تمه لو مستريانا ننزل ما تم تمني وودوا لو تكفرون وودوا لو تكفرون ولكم استعادة كثير في القرآن وما يذلون ذل يما تموسيهون الا انفسهم بما راساتهم جاء تبوا بهم بما رزق وما يشعرون نكر جل راساتهم انجي ليلا عندما يقودوا ايقول انجي على الزا يا انزا تمر بسجن الله كان تمام اي تمام هونهم جل ينسوا سوى وانجل جمعرا وقلوا لدين من جديد كبات كفركم اياد يا أهل الكتاب لم تكفروا بآيات الله وأنتم تشهدون أن عندما تبدو بعد ذلك لا من لنا والله أن قدروا من تفروت أن أنت يا وقاتش مذكرات شكونا يا وقاتش يا نبباتش من أكاتش إلى نجل كبارو كسان مدري أو قوان بسو حقا كدبك أن بعد قولك أتكار نبي صفات نقراتش وتعال الله من قرآن أنا بباسي منه حقوني مسكة علم دلنا دي مكتبوطة هي كبامو قد قام كفانو يا وقاسم دي مكتبوطة نيتا يا أهل الكتاب يا متحف بعد بيسوس لما تلبسون الحق بالباطل حق بباطل لا من ذا مدبال لكوت من دلنا حقو مدبلغ حقو كتابون بابا باطل مدلنا تزميرو مواشتو من شافه وتكتمون الحق ينبي صفة ونون حقون تاون تششق الله وأنتم تعلمون حكمون إياوك أجو السالح يقول هذا ساتاك ما تراتي الشالح إياوك من مصرافة ما قد يأمين الله على وقت ما أوقها الله هذا كان ذات سنقوى ثم قال جل وقال الطائفة من أهل الكتاب خلفت ورسا من جاو الشال آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا بزي بأمنوا بأمة محمد تكتاوش أمان بونوس بوردوا بتو بز بفرق آل إيمان وجه النار أول النار كأنو طواتو في الجزي ويوم كأنو في الجزي بطواتو أمنوا بالعلة لا توقع لا كيد كونوا وكفروا آخر آخر النار كفر لا من دعلا يرجعوا أيوة عندنا كذي بايمان الله ترترنا كفتت لما افطر جس استمال ما جمر اول النهار سلماتشو وهالا كفراني سوءها اي ايمان الشجر على بس يوسف الطلاق ما يقبع من دي وطا ليلا من داي قبع لذين مرتد كتاب كبدا ويدال مرتد اسمنا نيزور كيسنا هيدو ادقا كفر الزلاني بزوه سوء باسمنا شجر على بس ان دي طلاق طلاق وعليه ليلا من دي قبع ما استبوسين كيسا جاء يا قبع يا وطا ايا من عبدالنار ودي دي شلال لازم مرتد وانجلو قبض بدي على ما لازم هي جزء من الأمضاء تستون مصلو ما لسه مدوتا بدور شيء عندي كلام بس يا عبد الله سبع اليهودي هم مسلمين مسلمين قبتو اللي في تأوتا نبولس تبالو باولوس بين النصارى قبتو اللي في تأوتا بدون كذي عندنا نجار بقتي تطلعنا الأسايكة ممتاز ما يشارك أستون مصلان وست قبتا كما صار في مسمى تاوي هي دلك الله يا أهل الباطل وشين مكائدنا دخائل إن شاء الله ينقرن ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يَنَّا دَيْمَانَ مِنْ كَتَّ لَوْنَا سَوِنْجِي أَتِّي صَدِّقُ وَأَتِّي مَنُوتُ أَتِّي لِكَ كُشُوكِ بِلَوْ إِلَالِ يَنَّا دَيْمَانَ مِنْ كَتَّ الْكَارُونَ بَسْتَكَ أَتِّي كَابَنُوا يَنَّا دَيْمَانَ مِنْ كَتَّ الْكَارُونَ بَسْتَكَ وَنَا سَنَاتِ إِلَّا لِمَنْ تَذِي أَدِي يَنَّا سِنْجِي يَنِّي قَتْمَا انجي ليلو قنيت ناو انت متلو دباطن دين ناو دي متارا جيبوت بلا بلا تشو اي متعادو بالسماء اوتيتم ايها جوب ان درب مكناتم يعني اتمن ان انت نصدق تبارو ان انت دي ما غنس نو بلو ميكثر كالونا كامناچو اي تعالى الله يتعاد بالسماء اوتيت ان انت ستاتن تسطو ايها جوكم ان دربكم جتاچدن እንዳይ ከራከራችሁ ይለው እንዳይ ከራከራችሁ ለዚህ ሲባል ነድርቁ قال አትቀበሉ الله እነዚህ ኪታብና መጽሐፍ ተሰጥቶ ከዛ ሲያበቃ እንግዲህ ምንድነው እናንተ ይቃረናል ያ እንዳይ ሆን አክይመኑ አለላ ነብይ ጸልያችሁ ቁም እንደገታችሁ እንዳይ ከራከራችሁ መልቂያማ قل إن الفضل بيد الله ترفعت قوة الله جناو اسلم الدين شريعان مكتل لك أنت ستوصل وكما يسأل أن يفلقوا إن شاء الله يستطع الفضل ترفعت والله واسع عليم يفسر رحمة بان تبيتنا قلنا قرب يما وك بل تبيتنا الآن الله أكبر الله أكبر ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدكم مثل ما يهاجوكم عند ربكم مطردان ومعاد قل إن فبه الإنسان إن شاء الله واسم عليه الله عجيب هدى الإسلام من يصيب السيرة من يصيب الشر من المؤكرة إن تعالى سيبنا لما أطفال من يعلم تمؤكرة من يعلم تنكر الدين قال من يعلم تقفر قرقادة داري مسلم تنيتا لا يهدى تكراكر النسوم فين قال بدل سكان اسمه لما طلع بيجي كذي تخطيط سمريت كذا وطلع يا رجيم كذي إنه يري قرب كذي ما يوم سوى ما سمعنا ما تسمع ما سمعنا ما مشيا يا ما شيا كذ سيرا وطلع الله جن نسوم مستر أرسلنا كرنا إني أنا داچو على إني أنا فتالة نسوي ودونو نسوي فتو إني نسوم من كذي إني أشر كما سمع منهم كرنا رديس سايلو إذا ميتا قوي ترى كر مسلمو بيني زان جيتنا لو كنا سوكون ቢሮው አንዳንዴ በኢኮኖሚካይ አንዳንዴ ባንዱ ጋር ከሱ እንደተሳራከው ነው ለአንዱ ገንዘብ እየሰጡ አንዱ ያማቱ በራሱ ግዴ በራሱ መሳሪያ ሳፋጭ ተው እንዲያልቁ እንዲያበቁ ያረጉ ይሄው ዓለማችን ያለው አብዛኛው ባለም ያለው ሀርብ ጦርነት እነሱ ጀይ ይለበት እሸት ባለ እሸት የሆነች ነገር አረገ መጀመሪያ አክራሪ ይመጣል ያጠናጠኑና አይደለም ለካ አክራሪ ሌላ ነው ለካ እሱ ለመምጣት ቀጅች ናቸው ከነሱ ለምሳሌ ኢራን እንደምሳሌ ነው ሰጥ ኢራን ቀደም ሲል ጥሩ አክራሪና ብላ መሳሪያ ታመርታለ ዝክሬን ማቀብ ኢዳለው ቂያማ ታቆም ነበር አይደለ አሁን ሲታዘና ለካ እስልምና ሺባ ከምድር ገጽ ንታጣፋ ለካ የኢራን ሺዓ መሆን አወቀ ሲታገዘ ዝም ብላት ከውስጥ ዳዕመል ሲሪ የምስጥር ድጋፍ አርጋ አንዳ ታራ ከላይ ከላላ ታረጋለ በየመን ላይ ያሳረከ ባጫጭ መሳሪያ ከውስጥ ለገሰ የሪዮ ሙስሊም ኢኮኖሚካሪ ታንኮታክቶ ባለነት ከነዚህ ይሰጥ አላሁ አክበር አላሁ አክበር اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب اللهم لا تقيم لهم رايه ولا تقيم لهم دوله اللهم دمرهم تدميرا وتدبرهم تدبيرا واجعلهم قوما بورا ثم قال جل وعلا يختص برحمته من يشاء باذنته والله من يشاء الليال بنبي الناس والله ذو الفضل العظيم يتلقوت الرفات بالتبيت نوم نبينا المسجد على طرفات عند سوى كسب الذي جيل قد زب الزرب بهر بما ملك شاني قنينا قرائد اللام لمن عربو نبي عربونا ينزل على هنا ما السلماء فاترة مدرك على الدين مثلو دنيا وكسر الشالله كرقبار دقبار اللي قال شنكدي من ما رقبنا قريب ثم قال جو من هذه الكتابة إن تعمل بك إن تعودي إليك ومن من ينتهم بدين الله يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما يعني لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقول على الله الكذبة وهم يعلمون ومن ذلك على كتابه رو مكفيف من ينتهم بك إن تارك إن تار باسولة انت من مزنة ومالة يعني ورق بر أدريت بالتاس كم تبت ودري سميسة تارك نعم أسولة بر ممزن وانا كين تاري بر مركيانا كرام داني بار ومساولت انتم الكرام يهون معنا طبعاً نوزان بيادر وهذا إذا هنا إن طارا وكذا سولت تشي من المال يودي لك عبد الله السلام هذا يتك وقت القنزب أي بقرها الشبه إن كده الله فيه تنقر وما ومنهم فمن انتهم بدين عند ورق هذا يتك الله يودي لك ما يستطيع الليلة هذا كده أقول الله تعالى ليس سواء دار مطالنا أكل أيضا اللوم يا سلام يا سلام ومن انت بدنا يؤدي لك كذا الناس لهون نقال اشرف قريشوت عند ورك اسلمت وبس كتوال يعني ذلك هي ادريت مواقف متو لأنه بمناسبة يا رب مناسبة نفسه ليس في الظهر أبو الجنب الفكر إلا أمي يا رب الجنب الشاشوف أيها لكن هذا ما سنتمي لقري لذا كدروم جدرو كسرها كدروم جدرو كسرها كسرها سو كنزل على قاتل من الله من نسو يا رب الجنب الفكر إلا عندنا بلو قطع إن الله أي قطع إن من بلا إلا كلام باطل مردود ساكت عليه بلو قطع الله إن أي قطع من بلا نقر عليه في الأمية سبيل يا أمي يوش انتنوش قنزة وانجل اللي بنا يعربوه شمالا سلامي يا رب قنزة بشاتش ولا مبراتي ودهان الدم ايه اول ميتا وآلة ماشي ايه اول ايه بكتتا يا عدوش انتناكرا اهون يعني لو دمو لسان الهار اقوى من لسان الهار يا ربوش نداج يا ربوش اقنوني كالي يا ربوش اكتساد جراش لما في سوريا لو دمو لبرس ما تو عمد رفايق واقومو مهون برسطين لو دمو لبرس ما تو عمد رفايق واقومو ايه اليمن لا يودون نبرت سمتوا ما تدعي قابكم ايه راسو تعدي عليكم ايه كتسا باندو دا جارو جن اهون افاتو سكتو دمو سايلان تونو ميسرو ده راسو نو ليس عليه في المينا يا عراق عراق رأي تاتشو المينا هين نبرت هين داود دمو دير راشو نبرا بدا ذلك بأنهم قال ليس عليه في المينا سريو ويقول على الله الكذب وهم يعلمون وشرب الله ويكفالو ايه اوقو او قوة سنة بطرس اي تمام بقى أي أوقف عند لي تولنا الدراسة جباك ما تعلبات من مال بباقي بلا أول من أوفى بهدي قال كذا من مالا واتقى الله أن مالا يفرى فإن رب المتقين الله فرجه وداشة إنجي نبلو حرام يسال سوك الزواج بس بسا ننجي قليل لما يسال مرة عند أزوت نسيتني بلا شك بلا كاريات شو بس تكل عند وقت مقابل بس كم تبص بس تكل عليه ما هو كعب من أشرف استودع أزهو قريش دينارا سجى هذا لا لا لا لا لا لا أيضا ليس هذا جد ذلك من نوع سل أوقو أنجب سراب يأوقو أنجب كأوقو قسيمة أن يوم بوقو قديم من يا لواك مجمعنا كارا وكني سارا بوارا كذا بام بوارا موتار أيش إندسا في توجك إني بزار مسؤول أي بزار أنا جنبه يا الله بزار كنت أي كفن بزار جلو على كرام إيش هذا هذا برو هذا هذا برو ولا بيوم يوم قد أنا عدي من السرة هذا القول أيه أيه نعلمكم كمان أشوف يبينكم